الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أول الآيات: ما بعد، فإن الله تعالى يقول لنبيه: ويستعجلونك بالعذاب. الواو عاطفة جمل على جمل. يستعجلونك، يطلبون منك أن تأتيهم بالعذاب بسرعة. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، يعني لذلك ولن يخلف الله وعده، يعني العذاب آتيهم لا محالة. يقول ويستعجلونك بالعذاب، ويطلب الكفار منك أن تأتيهم بالعذاب، وكأنهم في ذلك ظنين أنهم يعني غالبون وأنت عاجز على أن تأتيهم به، والله لا يخلف وعده وقد وعدهم بالعذاب، فالعذاب لا محال آت لهم، ولكن لكل أجل كتاب. يطلبون منك، يستعجلون، يطلبون منك العجلة بإتيائهم بالعذاب، ولكن الله تعالى لن يخلف وعده، فالعذاب قادم عليهم لا محالة وحال بهم. ولكن لكل أجل كتاب، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إن يوما من أيام الله في علمه كألف سنة، نعم، مما تعدون. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كم؟ 6000. وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن هكذا ليعلم خلقه ويفهمهم أن الأمور المصنوعة يعني تكون هكذا. وقد سئل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، قال للسائل: ما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ قال له: أنا أسألك. قال: وأنا أسألك. قال له: ما يومان ذكرهم الله؟ الله أعلم بهم. ولذلك قال العلماء: هذا اليوم طويل على أهل الكفر والضلال، أما أهل الخير فتكون الأوقات عليهم قصيرة، فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. ولذلك يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء بنصف يوم 500 سنة، نصف يوم 500 سنة يدخل الفقراء قبل إيش؟ قبل الأغنياء، لأن الفقير ما عنده شيء، خلاص خفيف، ما هو مثل واحد مسافر وعنده صناديق وعنده شنط وعنده أشياء، يعني متاع كبير ما يقدر يسرع لأن المتاع يثقله. أما اللي ماشي لحاله، وأنتم الآن تشوفوا الحد، اللي ما عنده شيء يمشي تريح، واللي عنده عفش شوف كيف التعب اللي يحصل له اللي عنده متاع. كذلك اللي كان عنده مال في الدنيا هذا يسأل ويوقف: ما فعلت في كذا، ما فعلت في كذا. كألف سنة مما تعدون، أي مما تعدونه في أيامكم العادية. ثم قال: وكأيم من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. كأين أو كائن، أي كثير من قرية، وكثير من القرى، أمليت لها يعني أمهلتها وأجلت العذاب عنها في حال كونها ظالمة، وهي ظالمة جملة حالية مبتدأ وخبر في محل الحال، وكثير من القرى أمهلتها ولم أعاجلها بالعذاب مع اتصافها بالظلم. بعدين ثم أخذتها وإلي المصير، ثم بعد أن أمليت لها أخذتها. ولذلك أو يأخذهم على تخوف. ولذلك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال عمر لما سأل الهذلي عن التخوف قال هي لغتنا يا أمير المؤمنين هو التنقص، قليل قليل حتى يمسكه. تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن، كأن الرحل يأكل من سنام الناقة لطول السفر، كما تأكل القدوم من الشجرة إذا أراد السفين الذي يصنع السفن أن يقطعها ليعمل بها السفينة، يقطع فتسقط وصلة صغيرة ثم يقطع يضرب فتسقط وصلة صغيرة حتى تسقط الشجرة بعدين يجعلها ألواح ليصلح منها السفينة. كذلك الرحل كأنه يأكل السنام، كل يوم ينقص السنام حتى لا يبقى سنام. تخوف الرحل منها تامكا، تامكا مرتفع قردا متلبدا كما تخوف كما تنقص عود النبعة السفين الذي يصنع السفن، ويأخذهم على تخوف أي على تنقص. يقول تعالى أمليت لها وهي ظالمة، أمهلتها في حال اتصافها بالظلم ثم أخذتها. بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر، أهلكتها وإلي المصير المجازات. ولذلك إذا كثر الخبث في الناس تأتي الضربة. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم، أي لا تختص بالظالم، تعم الجميع ولكن تبعث الناس على نياتهم. إذا أخطر شيء المعاصي وإشاعة المعاصي، هذا هو الذي يأتي بالأمور الكبيرة بالزلازل وبالأمراض وبالطاعون وبالقحط. نعم. ولذلك يقول اتقوا فتنة لا تختص بالظالم بل تعم. وإذا كثر الخبث يهلك الله البشر ويبعث الناس على نياتهم. نعم. قبل فأمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها قتلتها وإلي المصير. الجزاء والعاقبة عند الله تعالى، يجازي كلا بعمله. ثم قال قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. يا أيها الناس، دائما أيها الناس تشمل الطوائف الثلاثة، المسلمون والمنافقون والكفار. هذا إذا قال يا أيها الناس تشمل جميع الطوائف الثلاثة، وكل أهل الأرض ثلاثة أصناف لا رابع لهم، مسلم وكافر ومنافق، ما في رابع، كل أهل الأرض يا مسلم يا كافر يا منافق. ولذلك لما جاء بالأوصاف الثلاثة المسلمون والكفار والمنافقون قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأتى بأدلة الربوبية وأنه هو الذي يستحق العبادة لقدرته. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. إنما أم الباب من صيغ الحصر، نذير معلم، وفي ذلك الإعلام نوع من التهديد والتخويف. الإنذار إعلام بشيء مصحوب بالتهديد والتخويف. أنذره إذا أخبره بأمر فيه مشكلة إذا لم يطبق. مبين أي واضح النذار لا لبس فيها، لأنه أتى بكتاب واضح وأتى بمعجزة واضحة وكل الأمور وضحها، فهو نذير مبين ما عنده شيء خفي. أرأيتم إن أخبرتكم بخيل مصبحتكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم لم نجد عليك كذب. قال إني نذير لكم. قال تبا لك أسائر اليوم دعوتنا. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم فأتوا بسورتي. كل أدلة وبراهين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. هاتان الجملتان هما أغلب ما جاء القرآن لهذا الأمر، والقرآن يمشي ويأتي بشيء ويأتي بالنتيجة ويرجع. كل القرآن قائم على أن الناس فرقتان، فرقة آمنت وأطاعت فنجت وعزت، وفرقة كفرت وكذبت فهلكت وعذبت. هذا المعنى يتخذ مئات الأشكال في القرآن. أحيانا يأتي بجمال التشريع ليعلم المكذب أنه على ضلال فيتوب، وليعلم المصدق أنه على حق فيثبت عن طريق التشريع. أحيانا عن طريق الإخبار بالغيب فيعلم المكذب أنه على كذب فيرجع ويتوب، ويعلم المحق أنه على حق فيجتهد في الطاعة ويتمسك، وهكذا. كل أساليب القرآن هي تثبت المتقين وتوضح لهم وتخوف المجرمين وتحذرهم من أن يبقوا على هذا، حتى لا يبقى لإنسان حجة، ولا يدخل أحد النار إلا بعد الإعذار والتكذيب الواضح وعدم وجود أي لبس. يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، مخوفكم من النار ومخوفكم من الكفر ومخوفكم من الضلال ومخوفكم من الربا ومخوفكم من عقوق الوالدين ومخوفكم من أذية الجيران ومخوفكم من النجش ومن الفواحش ومن الكذب والنميمة والسخرية والاستهزاء. نذير مبين من كل ما يضركم. فالذين آمنوا وعملوا الفعالات الصالحات، آمنوا تشمل 11 جملة، وعملوا الصالحات الفعالات الصالحات تشمل كل الدين، من صلاة وصوم وزكاة وعبادة وذكر لله واستغفار ومساعدة الأيتام ومعالجة المرضى والإنفاق على الرميلات والأيتام والصبر على أذى إخوانه، كل شيء عملوا الصالحات، أي الفعالات الصالحات جمع صالحة. ذلك هذا الدين موضوع في قوالب عجيبة بالجمال والحسن والإعجاز، فحري بنا أن نعطيه الوقت، لا بد أن يعطيه وقتا لهذا الكتاب حتى نستنير به وحتى ننقذ البشرية بفهمه واتباعه وجعله دستورا لنا وقدوة لنا في حياتنا. فإننا إن فعلنا ذلك سعدنا وكنا سببا في إسعاد بقية البشر. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق، لهم من الله مغفرة عظيمة، ستر لكل ذنوبهم، لأن الإنسان مهما كان لا يسلم من الذنوب، لأنه خلق ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيف لا يتمالك، ركبت فيه الشهوة وجعل ضعيف ويحتاج الطعام والشراب ويحتاج شهوات ويحتاج الراحة ولا يتماسك، ولكن الله كريم. إذن هؤلاء الذين آمنوا لهم مغفرة، والغفر هو الستر، ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس يستره، ورزق كريم في الجنة عطاء غير مجدود، أوتوا به متشابها فاكهة ولهم فيها من كل الثمرات لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أنهار من خمر لم يتغير مصفا، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار الأنهار الثلاثة إيش؟ أول الآية ماء غير آسن، ما هو ماء مزنخ، لا، وعسل مصفى ما فيها هذا الذي يكون فيه شمع، ولبن صافي لم يتغير طعمه، و أيوة لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا ينزفون، بخلاف وسقاهم ربهم شرابا طهورا، بخلاف خمر الدنيا فإنه نجس ويسبب ذهاب العقل، فهي شهوات عجيبة. إذن أيوة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأشياء كل واحد نهر يجري، ما هو إناء أو قصعة، لا، نهر. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ولذا هذا القرآن فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، كالأعمى والأصم والسميع والبصير، أحسن الحسنى والزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراقون ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. وهذا ليأخذ العاقل من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان، يبين ويحذر ويوضح حتى كل واحد ينجو بنفسه. النجاة النجاة، البدار، هذا المقصود. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أو معجزين، معاجزين مغالبين، يرون أنهم يفوتوننا وأننا نعجز عن أن ندخل الناس في الإسلام، أو معجزين مثبطين لنا عن أن نفهم الناس، كل ما جئنا لواحد يقول لك سحر شعر كهانة أساطير الأولين، أولئك أصحاب الجحيم، هم أصدقاء النار المسعرة، يعني يلازمونها وبينها وبينهم ألفة وصداقة عياذا بالله، نرجو الله السلامة والعافية. هذه الآية فيها إشكال قوي جدا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه الآية من الآيات المشكلة، ومع الأسف كثير من المفسرين قال فيها أقوالا لا تصح ولا ينبغي أن تقال، ولكن العلماء غير معصومين، فالمعصوم هم الأنبياء والمعصوم الوحي، أما العلماء فنحن نحبهم ونترحم عليهم ونجلهم لكن إذا أخطأوا لا نقبل الخطأ. إذن هذه الآية فيها إشكال. وما أرسلنا من رسول ولا نبي. هنا وقفة أن الرسول يختلف عن النبي، لأنه عطف عليه والعطف يقتضي المغايرة. وما أرسلنا من رسول ولا أرسلنا من نبي أو ما نبأنا من نبي. أيوة. فمن الأولى للبيان، والثانية زائدة أي مؤكدة للمفعول. وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك، أيوة، من رسول، فهي مبينة لأنه للبيان. أرسلنا قبلك من رسول، هي مؤكدة رسولا. ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. قال كثير من العلماء أن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ والنجم، فلما وصل إلى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله ومناة، قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه المشركون إلا رجلان أو إلا رجلين، أحيحة والثاني أبو جهل، فرفعوا التراب ووضعوها على أوجوههم. وتمنى هنا للعلماء فيها قولان، تمنى بمعنى قرأ، إلا إذا قرأ، أو تمنى يعني من التمني والتشهي إلا إذا تشهى أن يدخل قومه في الإسلام، تلك الأمنية جاء الشيطان وأبعدهم عنها. وقوله ألقى الشيطان في أمنيته قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان، هذا مرشح لأن تمنى تلا. أما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية وأنه قال ذلك أو قاله الشيطان على لسانه أو حكى الشيطان في قراءته عند سكتاته ما ليس منها، فهذا كله لا يصح، لا يصح سندا ولا يصح متنا. فكل الأحاديث الغرانيق وإن قال الحافظ بن حجر إنها صالحة لغيرها لطرق أدلتها، فقد قال المحققون أنه لا يصح، فقد قال الحافظ بن حجر أنها لم تثبت بسند صحيح، وقاله الشوكاني وذكر ذلك الوالد. وللشيخ ناصر الدين رسالة اسمها نصب المجانيق في نسف حديث الغرانيق، وهي موجودة ومطبوعة، وقال إن هذا الأثر لا يصح. وإن قال الحافظ بن حجر إنه يصح أو حسن لغيره، فالحقيقة لا يصح. وفي متنه علة تجعله لا يصح أيضا، وهو كونه يلقي الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من قراءته. والله تعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وأي سلطان أعظم من أن يجعل في قراءته ما ليس منها؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولذلك هذه القضية في غاية الخطورة. وأحسن ما يقال في هذا أنه إذا تمنى تكون يعني تمنى إيمان قومه، يعني تمنى أن يدخل قومه في الإسلام وأنهم يتبعوا هذا الدين، ألقى الشيطان فيما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم الوساوس للكفار فقالوا ساحر شاعر أساطير الأولين اكتتبها، ألقى الشيطان في أمنيتي أي فيما أحبه فيهم ما به يبتعدون. هذا القول الأول. القول الثاني إذا تمنى تلا، ألقى الشيطان في تلاوته في آلان السامعين لا في التلاوة، إذا أراد أن يقرأ يقول له هذا الكلام غير مفهوم، هذا كلام بشر، هذا ما هو كلام الله. واضح؟ ألقى الشيطان في تلاوته في آذان السامعين ما به لا يسمعون ولا يفهمون أو ما به يشوش عليهم فلا يستفيدون من هذا القرآن. وهذا الذي يكون، أما يكون الشيطان يلقي في تلاوته ما ليس منها فهذا أمر باطل. ونبينا محفوظ حشاه من أن يقول ينسى في القرآن أو يسأل، ولذلك قال إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، فهو محفوظ بحفظ الله له أن يأتيه نسيان أو أن يأتيه شيء إلا ما يسن به، لأنه ينسى ليسن لأمته. أما فيما يبلغ فهو معصوم. قال له أكتب عنك في حالة الغضب، قال له اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من فيه إلا حقا. فكيف يقول تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى؟ فهذا كلام خطأ وفي غاية الخطورة. والذي يظهر أنه تمنى إما أن يكون من الأمنية أو يكون من القراءة، ويكون إلقاء الشيطان في تلاوته أو فيما تشهاه في آذان السامعين من الكفار لأيش؟ للقرآن، أو فيكون ذلك الذي يجعله في من الوساوس ومن الشبه في قلوب وفي آذان السامعين للقراءة، فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني من الوساوس ومن الشبهات التي يلقيها في آذان السامعين، ثم يحكم الله آياته لخلقه بما وضحه له. ولذلك هذا القرآن هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمل. أيوه. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في تلاوته في آذان السامعين ما به يكون لهم شبه وضلال، فيبعد الله ما يلقي الشيطان عمن أراد له الهداية، ويوضح آياته وينصعها ويبين حكمها وجمالها وحسنها وبعدها عن الريب لما يريد الله أن يهديه، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. فيحكم الله آياته ثم قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. إذا تمنى ألقى الشيطان في تلاوته في آذان السامعين ليجعل ذلك الوسواس في آذانهم هلاك لمن أراد الله هلاكه، أما الذين هداهم الله ووفقهم فيعلمون من إحكام الآيات وجمالها وحسنها أن ما قال الشيطان كذب وأن ما وسوس لهم به غير صحيح، ويستفيدون من الآيات. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، والمرض هنا نوعان، مرض شك ونفاق وكفر، ومرض ميل للفواحش. واحد يكون في قلبه يحب الفاحشة فيطمع الذي في قلبه مرض، إيمانه ضعيف يحب الفواحش، أو مرض شك ونفاق عياذا بالله. ولذلك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الآية فيها إشكال، ولكن هذا أحسن ما قيل فيها. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الجزء الخامس من أضواء البيان في سورة الحج. وأغلب كلام المفسرين أقل ما يقال فيه إنه خطأ أو مرجوح جدا، حتى كبير المفسرين والقرطبي بغوي. أغلب من تكلم على الآية أتى بكلام فيه إشكال. وأحسن ما تحمل عليه الآية أنه نسخ ما يلقي الشيطان، أي إبعاده، وليس النسخ الشرعي، وإنما هو النسخ اللغوي إزالته. إلا إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته في آذان السامعين ما به لا يستفيدون من هذه الحجج والبراهين، ثم يزيل الله عمن أراد هدايته ما وسوس له الشيطان وما جعله في قلبه من الآيات، ثم ليجعل ذلك الذي قال الشيطان ووسوس به في آذان السامع فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، أن القرآن الحق، وأن ما وسوس به الشيطان باطل وبعيد، فتخبت له قلوبهم، تسكن وتطمئن وتؤمن. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ثم عاد ولا يزال الذين كفروا في شك ومري منه حتى تأتيهم الساعة فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وللعلماء في عذاب يوم عقيم قولان، قول إنه يوم القيامة وقول إنه يوم بدر، وهو الذي رجحه الطبري حتى لا يكون في الكلام تكرار. ومن طرق الترجيح أن يكون الكلام مستقلا لا مؤكدا لما قبله حتى تأتيهم الساعة بغتة، والساعة المقصود بها يوم القيامة والعذاب فيها، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم وهو اليوم الذي لا ليلة بعده، وهو يوم بدر الذي قتل فيه أولئك الصناديد وأولئك الكفار، فجاءهم على يوم لا ليلة بعده لأنهم ماتوا ودخلوا في العذاب. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يسأل كأنه يقول أهل مكة لما يقصرون في مينا وفي مزدلفة وعرفات، وفي مكة لا يقصرون؟ لأنه أظن ورد عن عمر يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، ورد عن عمر أي مسافرون لما جاء وصل بهم وهو أمير المؤمنين، ورد في أثر. لكن هذا الحد هو أكبر دليل على أن السفر ليس له مسافة معينة، وإنما السفر لغة، ما يسمى لغة لأن القرآن نزل بلسان عربي، ما يسمى سفر يقصر فيه، وما لا يسمى سفرا لا يقصر فيه. ولذلك مزدلفة ومنى وعرفة الذي يذهب من أهل مكة أعطي حكم السفر لأنه 3 أيام مسافر فيها، يذهب من هنا لهنا ومنقطع عن الناس. أما الذي يذهب للقنص لا يقال مسافر، راح يقنص ويأتي، ولو قطع 100 200 300 كيلو ليس مسافرا. فلذلك هذا الذي قال المحققون إن السفر يناط باللغة ما يعد سفرا. المهم أن أهل مكة يقصرون في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، وإذا جاءتهم الصلاة وهم إيش داخل مكة يتمون، لأن هذا بلدهم والله أعلم. يقول ما حكم العدسات اللاصقة التي توضع في العين للزينة، وهل يصح الإحرام بها؟ الله أعلم، لا ما أعرف. يقول فصل لنا المحرمات على الإنسان من الزواج منهن بالتفصيل لنتمكن من الفهم والكتابة. وفقك الله. المحرمات 21، سبع بالنسب، وسبع بالرضاع، وسبع بالمصاهرة. وهناك محرمة على التأبيد، وهي الذي يولي منها الرجل، إذا الذي يعني يلاعن الرجل زوجه تحرم عليه على التأبيد على القول الراجح. فإذا لاعن الرجل المرأة يفرق بينهما على التأبيد، هذه زائدة. ولكن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، 7 و7 14، زوجة الابن وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة، المدخول بأمها، هذا كم؟ 14 كم؟ 18. أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة تحرمان، لكن مع أنها تحرم لا يجوز أن تلمسها، لكن تحرم حتى تخرج أختها أو عمتها أو خالتها من العدة، وأن تجمعوا بين الأختين. أيوة، نهى أن تجمع المرأة مع عمتها أو خالتها، لأن هذا فيه قطع رحم، وهذا رحم. هذه هي المحرمات. نعم. وباقيها طبعا يجوز للرجل أن يتزوجه إذا كان ما عنده 4 زوجات، أما إذا كان عنده 4 زوجات فلا يجوز له أن يتزوج حتى يطلقها وتخرج من العدة، وما دامت في العدة لا يجوز له التزوج. ولذلك هنا يجب على الرجل العدة كما يجب على المرأة العدة. الرجل إذا كان له 4 زوجات وطلق إحداهن طلقة غير بائن يتوقف عن الزواج حتى تخرج من العدة، فهو وهي كل منهم في عدة. نعم. يقول: حج قبل مدة ولا يدري هل رمى جمرة العقبة أو لم يرمها، إن أردت أن تحتاط أذبح شاه بس. يقول: ما حكم المؤسسات التي تشغل الشباب العاطل عن العمل بنسبة من الربح؟ هذا طيب، وهذا عمل تعاون على البر. ليش؟ هذا لا يجوز الربا، الربا الذي يتعامل به مثل من يشرب السم، ذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، يمحق الله الربا. هذا لا يجوز. إنما ينبغي هذه المؤسسات أن تعطي مالا للشباب وتجعلهم يضاربون به، يعطيه سيارة يشتغل فيها، وبعدين ما يجد له نصفه، أو يعطيه مال ويقول له بيع واشتري لك نصف الربح، وإذا خسر ما عليك شيء، لأنه إذا ضمن رأس المال في المرابحة فسدت المعاملة، لأن لا بد أن يكون الغرر على الجهتين. ولذلك الله حرم الربا، لأن جهة لازم تربح وجهة محتمل تخسر، فالدين ما يرضى هذا، لا بد يكون الخطر على الجهتين. ولذلك نهى أن تلقي الركبان، وأن لا يبيع حاضر اللباد، ويترك الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض، ونهى عن النجش وعن هذا الذي يزيد في السلعة لا يريد أن يشتريها، هذا ما يجوز، هذا غش. والذي يأتي بالسيارة وتكون في مكينتها فيحط لها زيت حتى لا يظهر دخان، هذا غش، من غش فليس مني، قال صاحب الصبرة الذي نزل عليها المطر وضع الحب الناشف فوق فوضع يديه، قال له: ما هذا؟ قال: صابته السماء. قال: هل لا جعلته فوق؟ من غشنا فليس منا، والحديث في مسلم. ذلك الإسلام لا يقبل الغش. والإنسان إذا اتقى الله وأتى ببضاعته وقال: هذه البضاعة فيها كذا وكذا، من أراد أن يشتري ومن لم يريد أن يشتري الله يرزقه ويأتي من يشتري. الربا لا يجوز العمل به، والربا، ذروا ما بقي من الربا. الربا خطر على الكرة الأرضية. أهل الكرة الأرضية إذا لم يقلعوا عن الربا فالذي سيقع للأرض لا يعلمه إلا الله، لأن الله قال يمحقوا، وقال ذروا، وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، وقال ومن أصدق من الله قيلا. الآيات تجمعها. فهذا نرجو الله السلام والعافية. ولذلك إذا لم يقع أهل الأرض عن الربا فالذي سيحصل لا يعلمه إلا الله. لا بد أن يترك أهل الأرض الربا. أحل الله البيع وحرم الربا، إلا أن تكون تجارة أنت راض منك. فذلك ينبغي أن يقلع كل مسلم عن الربا ويتوب ويبتعد عن الربا. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلم، من تاب تاب الله عليه. فينبغي لكل مسلم أن يبتعد عن الربا. نرجو الله السلام والعافية. حكم الصلاة على الغائب جائز إذا كان صاحب منزلة، أيوة جوزها بعض العلماء وقال لا شيء فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب. وكثير من العلماء يقول صاحب المكانة يمكن يصلى عليه صلاة الغائب. نرجو الله تعالى أن يتوب علينا.